إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم، مسجد الجمعية الشرعية لبيت حديث بنية النصر البقهرية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، بارك الله فيكم، نتذاكر سريا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: النصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة، فمن هم الخمسة يا إخوان؟ بسم الله، فضل. الزوج إذا لم يكن هناك ولد للزوج، البنت إذا للذكور وليس هناك أب، بنت الابن لا تحل، طيب حل البنت، ثم ماذا بقي؟ اثنتان. بسم الله، الأخت الشقيقة الأخت الإيه؟ والأخت لأب. بسم الله، أي نعم. طب والربع يا إخوان فرض اثنين. هات يا أستاذ. الزوجة في عدم وجود الفرع الوارث، والزوجة في عدم وجود الفرع والأحسن، بارك الله فيه. طيب السؤال الآن: الثمن فرض واحد. هذا أستاذ، الزوجة إن كان الزوج ولد أحسن، والثلثان فرض أربعة. هذا أستاذ البنتان وبنت الابن، طيب والأختان الشقيقتان، أحسنت يا أخي، طلعنا فوق، هاتوا على فوق، طيب الثلث فرض اثنين، أيوة يا أخوان، الثلث فرض اثنين، الثلث فرض اثنين، هات يا أستاذ، هات يا ابني ارفع صوتك، الثلثان فرض ايه؟ أربعة، طيب والثلث، من يقول؟ تعرف؟ فرض الأم امتى يا أستاذ؟ عاوز اسمع منه، الثلث فرض الأم، متى يكون فرض الأم؟ ما هو اهم حاجه تقول لي متى يكون فرض الام. كلامك صح، الام تاخد الثلث امتى؟ مع اولاده يعني. لا هذا يا استاذ اذا لم يكن له ولد. طيب وايه كمان؟ وليس له جمع من الاخوه. ليس له ايه؟ جمع من الاخوه. طيب والسدس فرض سبعه، مين يجيب لي اثنين الاوائل؟ هذا عم الحاج. الاب والام ماشي في حاله وجود الايه؟ وصفه حاله وجود الاولاد. السدس الاب ياخذ السدس، الام ياخذ السدس في حاله وجود الاولاد. طيب من ياتي؟ الجد والجدة في حالة عدم وجود. بارك الله فيك. طيب من يأتي الثالث؟ ها؟ الأخ والأخت. الأخ والأخت مين يأتي؟ قل أهو كده، الأخ والأخت منين؟ من الأم. والأخت تأخذ مثل الأخ. الأخ من الأم والأخت من الأم، يعني معروف إن الذكر متحفظ الأنثيين، لكن الأخ الأم ياخذ السدس والاخت الام تاخذ ايه؟ السدس. كلام جميل. طب من يذكرنا؟ هات يا استاذ. بنت الابن مع بنت الصن. احسن. من يذكرنا؟ هات. بارك الله فيك. بسم الله. الاخت والام والاخت الشقيق. طيب ابدا مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. بسم الله. الحمد لله. درس اليوم يا اخوان العصبه. العصبه. واول سؤال في درس اليوم، خالك من العصبه ولا لا؟ ليس من العصبه. امال المقصود بالعصبه ايه؟ بنو الرجل وقرابه ابيه. بنو الرجل وايه؟ ولذلك انا قلت لك في الدرس الماضي ان خالك ينفع يتجوز اختك؟ ما ينفعش يتجوز اختك. لكن هل يصلح ان يكون وليا لها؟ لا. طيب ابن عم ابوك ينفع يتجوز اخت بنتك؟ ينفع. طيب هل يكون وليا لها؟ ايوه يكون وليا لها، لانه عصب في عدم وجود الاقرب لها. طيب ممكن يكون ابن العم ولي بنت عمه؟ طب لو كان هو الولي لها ويريد الزواج منها يجوز نفسه، يكون عروسا ووليا. تكون ايه؟ عروسا وايه؟ ووليا. فتأمل، الخال لا يحل لبنت الاخت ولا يكون وليا، وابن عمها يكون وليا لها مع انه ليس محرما له. الخال محرم وابن العم ليس محرم لكنه ولي. هل فهمنا؟ طيب يبقى ابن العم اجنبي ولا مش اجنبي؟ اجنبي. طب ماذا يعنى باجنبي؟ اي يحل في الزواج، يحل لها فين؟ في الزواج. لان كثيرا من الناس اول ما يسمع كلمه اجنبي يتبادر الى ذهنه اوروبي او امريكي. والاجنبي كما تعلمون انتم جميعا هو الذي يحل للمراه في الزواج. اي نعم. فهو اجنبي الا انه عصر. الا انه ايه؟ عصر. طيب حتى السؤال في الورقة. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. العصبة جمع عاصف كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه. والمقصود بهم هنا من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. فإذا لم يأخذوا شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصف ابنا فإنه لا يحكم بحال. الكلام ده يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هلك هالك وترك عشر بنات وزوجه. عشر بنات وزوجه. الزوجه تاخد كام يا ساده؟ تاخد كام؟ الثمن. والعشر بنات ياخدوا كام؟ الثلثان. والباقي لمن؟ لابناء عمومته، لان عمه مش موجود امامه. فيبقى الابناء مين؟ لأبناء عمومته من الرجال. لمين؟ لأبناء عمومته من الرجال. هذا الباقي. طب افرض إعمامه موجودين، يكون الباقي لأعمامه. كل داخل مين؟ نعم. وضع هنا ولأن أعمامه عصبة. فالعم صلو الأب، العم صلو الأب، يعني العم والأب واحد. ولذلك زمان عندنا إحنا كفلاحين كلنا فاكرة زي يعني كتلقى مثلا الراجل وإخوانه خمس رجال في دار كبيرة، كل راجل واخد غرفة مش كده ولا إيه؟ والأولاد كلهم يقولوا لأمامهم إيه؟ يابا فلان يابا فلان، مش كده؟ يعني زمان كان يقول العم يابا، فيقول لأبوه يابا ويقول لعمه إيه؟ يابا، لأن العم صلو الأب مثل الأب. وكذلك الخالة أم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكما أن العم أب فالخالة أم أيضا. طيب بارك الله فيك. والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد. أصحاب الفروض بيناهم، فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض يبقى العصبة هم الذين يأخذون الإيه؟ التركة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب أضرب مثال، واحد مات ومليش أب ومليش أم ومليش إخوان ومليش أبناء، واحد مات ليس له أب ولا أم، مات يعني وإخوانه وبارك الله فيه ليس له إخوان لا أب ولا أم ولا إخوان ولا أبناء، إلا يأخذ التركة بتاعته من عمامه، ما فيش عمامه، عمامه ماتوا، من أمين؟ أبناء عمومته، أبناء عمومته أو عمومته اسمهم إيه؟ العصبة، اسمهم يا إخوان؟ العصبة، كلام جميل. قد افرض ولد نشأ يتيم، أبوه ميت، وخاله رباه، وأمه ماتت، وخاله رباه، دخلوا الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، وحفظوا القرآن واعطاه بكالوريوس، هذا كان صرف عليه، يعني صرف عليه 20 سنة، 16 سنة تعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، وحفظوا القرآن وهو صغير. والولد ده بقى رجال من بطول الأعمال دول اللي بيقولوا عليهم بيزنس مان، خطر كيف؟ ومات هذا الولد وترك 10 ملايين، خاله ورباه يورث فيه؟ لا، خطر ازاي؟ لكن الرجل أحسن إليه. لكن الرجل ايه؟ احسنت. فهل يجوز لهذا الولد ان يوصي بنصف تركته لخاله ام لا يجوز؟ طب ليه؟ لا يجوز اكثر من الثلث، لا يجوز اكثر من ايه؟ طيب هو ماليش حد، هل يجوز ان يوصي لعمه بثم التركة؟ لا يجوز. طب ليه؟ لا وصية لوارث، لا نزل معنا شين الليل ما شاء الله. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما بقي في أولى رجل إيه؟ ذكر. وقال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الآية، فأضاف جميع الميراث إلى الأخ حين ينفرد وقيس عليه باقي العصبات. أي نعم، جميع الميراث أضاف إلى الأخ إذا لم يكن لها إيه؟ ولد. والعصبة تنقسم إلى قسمين، عصبة نسبية وعصبية. العصبة تنقسم إلى قسمين، عصبة نسبية وعصبة سببية. عصبة يا أستاذ نسبية وإيه؟ وسببية. فالعصبة السببية ما كان سببها الإثم، يعني إيه؟ يعني واحد سيد يمتلك عبدا أو أكثر أو أقل، أعتق هذا العبد، أعتق هذا العبد، صح أبو عبد القادر اللي على الحيطة دي نايمة، أبو عبد القادر بالجنب كده، أبو عبد القادر برضك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك. هذا أعتق عبدا من عبيده، أعتق عبدا من عبيده، هذا العبد لما أعتق صار حرا واشتغل وجاب أموال، راح السعودية راح الإمارات راح الأردن وجاب فلوس. مات هذا الرجل الذي كان عبدا وصار حرا، من الذي يرث وليس له أحد؟ سيده الذي أعتقه. فالولاء لمن أعتق، الولاء إيه؟ هذا اسمه يا إخوان اسمه عصبة سببية، اسمه عصبة إيه؟ بسبب العتق، سبب ايه؟ العتق. لكن السؤال دلوقتي هل امر العبيد انتهى ولا يمتد الى قيام الساعه؟ يمتد الى قيام الساعه. فاذا انتقى الفريقان فريق الكفر والايمان ونصر الله فريق الايمان، الرجال اللي ياخدوهم مثلا من عند اليهود هم مخيرين فيه. مخيرين يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن يخدوا الراجل ده ويعطونا مقابل له مثلا 50,000 دولار، ممكن ولا لا؟ طيب. وممكن يقول خدوا الراجل ده وقلنا 2 رجالة مقابله او راجل مقابله، اسير ده اسير كده. او مثلا ممكن الولد الاسير ده يكون واد عقيد ولا واد عميد. خطوان ده ازاي؟ هنقل العميد ده لما نقول خد عميد هنقول عاوزين 10 عساكر مقابله، مش كده ولا ايه؟ عميد نفسه 3 دبابير والجندي حافل مفيش حاجه، والعميد راجل قائد، خاصة لو كان قائد اركان حرب او كذا حكاية تانية. فنقول هذا ب10 او ب20 او ب50 حسب ما يرى الحاكم، حسب ما يرى الحاكم. فبارك الله فيه، اما ان هو يفدي نفسه بفلوس، واما تبادل اسرى وعلى حسب الرتب والمكانة، واما ان نقول له ايه، ان علمت 20 واحد عندنا العبرية هنطلق اللغة العبرية، لغة اليهود موجودين وقت، لأن هذا يفيدنا في فك أمور حربية وعسكرية وكذا. أي نعم. فبالمناسبة دي في حرب العصر من رمضان كان كلمة السر بأي لغة؟ النوبية. قال إيه؟ النوبية. ولغة النوبيين قليل من يعرفها، لأنها ليست لغة عالمية، ليست لغة إيه؟ عالمية. ففك أصاب لا يعرفها إلا نسبة ضئيلة من الناس. أما لغة الإنجليزية لغة عالمية، القاصي والداني يعرفها. طيب بارك الله فيك. فنرجع إن السيدة ينطق مين؟ هذا العبد. وهذا العبد صار حر واشتغل وجاب فلوس ومات، فما ليش حد يورثه، فمن اللي هيورثه؟ السيد. فهذا اسمها نسبة إيه؟ عصبة. عصبة إيه؟ عصبة سببية. كلام ده مين؟ بارك الله فيكم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعطى. وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب. لو واحد لا يتقن الضبط يا إخوان، الولاء لحمة كلحمة النسب، ينطقها الولاء إيه؟ لحمة. واللحمة عند مين؟ عند الجزار. ولكن هي الولاء إيه؟ لحمة، عشان تضبط النص. ان بعض الناس يكونوا مغفلين، يقول ده ما يحبوش. يحبوش ليه؟ يقول لك بيتكلم بالنحو. كان بالنحو يا اخوانا، نحو من النحو دي لغه الوحيين، الوحيين اللي هم الكتاب والسنه. وينبغي علينا جميعا ان نتكلم باللغه العربيه، مش كده؟ ايه؟ فاللي بيتكلم بالنحو ينبغي ان تنحى نحوه، ينبغي ايه؟ ان تنحى نحوه، اي تسير على ضربه، اي تسير على ضربه. أيضا. ولذلك مثلا لو انت لم تضبط النطق لما وفقت في نطق كثير من العبارات. خذ عباره انت حافظها اذكرك بها: دارهم ما دمت في دارهم. مش دارهم، ما دمت في دارهم. مش الكتابه واحد، الرسم واحد، لكن النطق ايه والمعنى ايه مختلف. وارضهم ما دمت في ارضهم، شريطة ألا يصطدم مع شرع الله. أنا وارضهم ما دمت إيه؟ في أرضهم ما لم يصطدم مع شرع الله، ده القيد. تبارك الله فيك. أرضهم وأرضهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، الرسم واحد لكن النطق مختلف والمعنى متبادل. والمعنى إيه؟ يبقى لابد أن يكون هناك ضبط في النطق، لأن ضبط النطق يفهمك المعنى بتوفيق الله. واضح يا اخوان؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب، والسؤال لك يا استاذ: هل يقصد بالنسب ابوك وجدك ام زوج اختك وزوج ابنتك؟ ابوك وجدك دي نسبك، اما زوج بنتك وزوج اختك ايه؟ ايوه، زوج بنتك وزوج اختك صهر. اي نعم، زوج اختك وزوج بنتك صهر. أما نسب أبوك وجدك وجد جدك وعائلتك وهكذا. طيب، ولا يرث المولى المعتق إلا إذا عدمت العصبات من النسب. أما نقول ولا المولى المعتق، المعتق إيه؟ اسم إيه؟ يا سلام، اسم إيه؟ اسم مفعول أو كده، المعتق إيه؟ اسم مفعول. طب المعتق اسم فاعل، بارك الله فيه. فهنا يقول ولا يرث المولى المعتق إلا إذا عدمت العصبات. لو كان لا يوجد فرق عندك بين اسم الفاعل واسم المفعول، هل تفهم العبارة؟ لا تفهم العبارة. لذلك إذا أردت أن تتعلم العقيدة، الفقه، أصول الفقه، مصطلح الحديث، الحديث، التفسير، أصول التفسير، لا بد من دراسة النحو والصرف والبلاغة والأدب، لأن المرء إذا أراد أن يتعلم الشرع فلا يتمكن من تعلم الشرع إلا بتعلم اللغة العربية. اسمع، والقاعدة الفقهية عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هناك واجب أعيان في الشريعة ولا يتم تعلمه إلا باللغة العربية، فحينئذ يكون تعلم اللغة العربية واجب. طب أنا أسألك سؤال، قل يا إسلام، ستر العورة حكمه إيه؟ انا عارف ان واجبك بيقولوا عليه ايه في الفقه فيما يتعلق بالصلاه، احسن، شرط من شروط ايه صحه الصلاه، شرط من شروط صحه الصلاه. طيب انا ما عنديش الا شرط، ما عنديش الا شرط وفانيلا، شرائي لشيء يسطر فخذي الى ركبتي، ده حكمه ايه؟ واجب، لان ستر العورة ايه؟ شرط، ولن اصل اليه الا بالشراء فيكون واجبا حينئذ، فما لا يتم الواجب الا به ايه؟ فهو، هل فهمنا؟ ايوه، بارك الله فيك. طب لو كان الجهاد فرض عين، وكان الجهاد فرض عين، ولا استطيع ان اجاهد الا اذا تعلمت ركب الدبابة وقيادتها، فيكون التدرب على الدبابة حكمه ايه؟ فرض، لان الجهاد فرض عين في بعض الاحايين. اي نعم. طيب متى يكون الجهاد فرض عين؟ هذا سؤال. اذا هجم العدو على ارضي واحتلها، طب ادي حالة، هات الثانية. طيب دي حالة، طيب هات الثانية، وإذا هجم على دولة مسلمة فاحتلها ولم يستطيعوا دفعه فيكون واجبا عيني على من بجوارها، يعني مثلا فلسطين مش أنا تدفع اليهود، يبقى واجب على الأردن، على لبنان، على سوريا، على مصر، على السعودية، على كذا، على قطر، على الإمارات، على الكويت، على الجزائر، على السودان، على تونس، زي شيئا فشيئا تتسع الرقعة حتى ولو عمت الارض كلها لاخراج هذا المستخرب. اخراج ايه؟ اوعى تقول الاستعمار وانت بتتعلم في الكتب، الاستعمار هو الذي يعمر، اما هم اسمهم ايه؟ الاستخراج، الاستخراج. فليس كل ما تدرسه صحيحا لانك تتلقاه يا مسكين دون ان تتامل في معانيه، احفظ خلاص ولا تدوس، الا ما رحم ربي وعصى، صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيك، تفضل. اذا استنفر الامام مثلا واحد، استنفر 50 واحد طيارين، الطيران ده الدولة بتصرف على الطيار ألوفات مؤلفة، مش كده ولا ايه؟ الطيار ده مش ممكن ياخد الطيارة ويخلع؟ الطيارة بكام؟ وهو قاعد 4 سنين في الكلية يدربوه يقفز من على البرج ومن على مش عارف ايه حتى ازاي، وينزل في الماء وينزل في الارض ويتدرب تدريبات معينة، وهو بيتدرب ممكن يخرب حاجة ولا لا؟ ممكن، مع انه معاه مهندس ميكانيكي طيران ومعاه كابتن معلم ومعاه مش عارف ايه، ومع ذلك قد يخطأ خطأ لا يسعف في ادراكه، لا يسعف فين؟ ممكن يخرب الاف مؤلفه، صحيح ولا لا؟ اي نعم. فبارك الله فيك، الحاكم ممكن يستنفر طيار، فاستنفار هذا الطيار او مجموعه من الطيارين هذا حينئذ يكون فرض عين. تفضل. احسن. اذا التقى الصفان في معركه، بارك الله فيك، اذا التقى الصفان في معركه فبارك الله فيك، يجب يكون فرض عين. يبقى الحالات التي ذكرناها الان في الدرس يكون جزء فرض عين. ماذا في هذه الحالات التي ذكرناها نقلا عن ائمه اهل العلم؟ طيب. الحمد لله، بارك الله فيك. هنا يقول ولا فرق بين ان يكون المعتق ذكرا او انثى. عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت مات مولاي، مات مولاي. المولى تطلق على معنيين، ما هما؟ هكا عم شيخ محمود، العبد والسيد. العبد والايه؟ والسيد. اي نعم. وبمناسبة سؤال الشيخ محمود نسأل الله تعالى ان يغفر لأخينا الحج معوض البجلات، يقول امين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعل قبره حفرة من حفر النار، ويثبتنا وإياه عند السؤال، ويجمعنا به في الجنة وهو سائر أموات الموحدين. قولوا آمين. آمين آمين. حاج معوض من البجلات أحد إخواننا الذين كانوا يحضرون معنا الدروس هناك في البجلات، توفاه الله، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين. قولوا آمين. وأن يرحمنا ووالدينا ومشايخنا ومن كان له حق علينا. طيب. عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة قالت مات مولاي وترك ابنه، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته. أيه، قسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولا النصف. يعني واحد كان عبد، العبد ده اللي تمتلكه واحدة ست فاعتقته لوجه الله، وهو حر تزوج وخلف بنت، فلما مات بنته ورثت النصف، والنصف الثاني يعطوه لسيدته التي اعتقدت. واللي عمل كده مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، بارك الله فيك. اذا كان لها زوجه لها، بس يبدو الواضح ان زوجته مات. هذا الواضح ان زوجته ايه؟ لو كانت زوجته موجوده هي تاخدت هذا النص للبنت وما تبقى للايه؟ للمعتقة الست اللي السيدة. طيب. وأما العصبة النسبية، وما نحن كنا بنتكلم عن العصبة ايه؟ السببية. والوقت العصبة ايه؟ النسبية. فهي ثلاثة أصناف، عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. العصبة النسبية ثلاثة، عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. عصبة بإيه؟ بنفسه. وعصبة بإيه؟ بغيره. وعصبة مع غيره. نقول تاني، العصبة تنقسم إلى ثنتين. العصبة الأولى إيه؟ سببية. طب العصبة الثانية إيه؟ طيب، العصبة السببية اللي هي بتاع السيد والعبد. أي نعم، ويعتق. أما العصبة النسبية ثلاثة أنواع، عصبة بإيه؟ اثنين عصبة بإيه؟ ثلاثة عصبة إيه؟ جميل. نشوف الكلام ده معناه إيه؟ عصبة بنفسه وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم. ولد الأم عصبة؟ أنتوا بتبلموا ليه؟ عصبة ولا لا؟ مش أنا قلت لكم البدو بيقولوا إن خالك وأخوك من أمك اسمه إيه؟ كرش. طب واخوانك ولاد عمك اسمهم ايه؟ ظهر. ظهر ظهر يعني ايه؟ عصب. خدت بالك ازاي؟ فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء داب، يخرج من ايه؟ الصلب فين؟ ورا ظهر ده. والطرائف فين؟ العظمتين ده هما اللي هنا اللي على اليمين وعلى الشمال، دول اسمهم الطرائف. الترائب مد ايدي، مد متصل، حكمه ايه؟ يمد كالحركة. ما صلى على النبي. ايوه. فبيقول البدو ان اخوك من امك ده خالك ده كرش، اما اخوك اخوانك وعمامك ولاد عمك دول ايه؟ صلب عن ظهر. اي نعم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا طبعا بقول لك كلام البدو حتى يكون المعنى قريبا لك، لانه هيفهمك ايه الكلام ده، صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام، والا فكلام البدو مش قران يعني، هيبقى فهمك. اصل البدو بيطلع حكم، وكان انا حكيت لك الحكايه بتاعت قبل كده، اول ما رحت الاردن، اول ما رحت الاردن امين راجل كبير قوي النيل استفاضه حاجه، فسالني سؤال قال لي يا جري يا فهيم ايش الصوره اللي ما فيهاش ميم؟ فانا مانيش عارف. هتقول تقول ادري، مش معادي بقى تقول ادري، ما هي اصلا لا ينبني عليها حكم شرعي. خدت انا ازاي؟ وبعدين هو لو اسقط الثقه منك خلاص كل عام وانت طيب، ما عدتش نافع. فانا الحقيقه قعدت اكلمه حتى يصفه لي، فانتزعت الجواب من بين ثناياه دون ان يصفه. وبعد شويه قلته له، قال ابو بكر اكبر عالم. وانا لا اعرف الجواب. خدت ازاي؟ وانما اخذت الجواب منه بتوفيق الله. طيب ما الذي يفيدك من هذا؟ هذا يفيدك في مرحلتك الدعويه. يفيدك في مرحلتك الدعويه. فكان اذكر في مره من المرات المفتي فبعدين بيقول انا مثلا المفتي، انا راجل امام خطيب وده المفتي، مفتي حتى له مكانه دينيه ودنيويه. فالمهم هو عايز يسالني، فقلت له سماحه المفتي. قال يا زلمه ما انا المفتي، احنا عاوزينك انت. خدنا ازاي؟ طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بحكي لك قصه حياتي؟ لا، ان هذا الرجل اعلم مني واكبر مني سنا ومقاما، ومع ذلك من امامك يريد ليه؟ لتوفيق الله في ثقه وضعك. فانت كداعيه راس مالك بعد فضل الله عز وجل عليك ثقه، فعليك ان تحافظ على ذلك، وذلك يكون بفضل الله ثم علاقتك بربك، ثم انك لا تتكلم فيما لا تجيده. فيما لا ايه؟ تجيد. يعني مش اللي انت عارفه مش عارف تتكلم فيه، لا، اللي انت عارفه مش عارف، لا تدخل نفسك فيما لا تعرف. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب، فهنا يقول عصبة بنفسه هم الرجال الوارثون الا الزوج. ما قلتلكوش يا جريه فهمني شو الصوره ما فيهاش مين؟ صوره الكوثر. صوره ايه؟ الكوثر. وانا حاجه مش عارف، انا استعرض 114 صوره خدنا ازاي؟ ده قدامي قدام وقت طويل، الا بقى اذا كان واحد الشيخ كشف لحاجه ثانيه. فانا مره كنت بصلي عند الشيخ كشف، الله يرحمه كل امين، ارحم والدي، فقال ان لا يوجد في القران صوره بدات بالويل الا صورتان، المطففين ويل للمطففين ويل لكل من يظنون. وحتى يثبت الشيخ كشك الكلام ده، ام جايب صدر الصور من الفتحه للناس، هو والله ما تلعثم ولا تلكا، والله ما تلعثم ولا تلكا ولا اغلق عليه في ايه. وانتم عارفين ان المسبحات ورا بعض والحواميم ورا بعض، الحواميم اللي ورا بعض دي والمسبحات مره سبح لله ومره يسبح لله، والحاميم حاميم عين سين قاف حاميم، الحواميم اللي ورا بعض والمسبحات ورا بعض، خليك تتلخبط، خليك تعيد الحاجه مرتين، والله ما تلكى ولا تلعثم ولا اغلق عليه في ايه، رحمه الله عليه قل امين. انا ووالدينا. نعم. طيب، ثم ماذا؟ عصبة لنفسه وهم الرجال الوارثون الا الزوج وولد الام. دولا ليس عصبة بالايه؟ بالنفس، اللي هو الزوج وولد الام. وعصبة بغيره وهن اللات وبنات الابن. البنات وبنات الابن. بناتك عصبة بغيره، يعني هم عصبة لانهم جايين من ظهرك. مش كده؟ بامر الله. وبنات الابن. طب بنات البن عصبة؟ لا، مش عصبة. حتى لو اتجوزوا، حتى يعني بنات البنت ولو تزوجنا حتى زي بجوارك فهن لسنا بعصبة، هن لسنا بايه؟ بعصبة. طيب، يبقى تخيل ابن عمك عصبة وبناء وابناء بنتك ليسوا بعصبة. ابن عمك ايه؟ عصبة. ابن عمك عصبة. وابناء بنتك ليسوا بعصبة. ها؟ فهم لا يرثوك وانت لا ترثهم. اما انت ترث ابن عمك وابن عمك وابن عمك يرثك في حاله. صحيح؟ طيب. عصبة بغيري وهن البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، فكل واحدة منهن مع اخيها عصبة به، فكل واحدة مع اخيها ايه؟ عصبة به، لها نصف ما له، لقوله تعالى: وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. طيب، العصبة مع الغير هن الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، يعني مثلا في واحد مات وعنده بنت، وبارك الله فيك، بنت وأخت، البنت تاخد كام؟ النصف. طب والأخت تاخد كام؟ تاخد الباقي، تاخد الباقي. ففي بنت وبنت ابن واخت، البنت كام؟ لا، البنت النص، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ايوه، الله يفتح عليك. يبقى البنت النص وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للاخت. طيب، صلح حبيب عليه الصلاه. يبقى اخواننا الله يرضى عنكم، العصبة تنقسم الى قسمين: عصبة نسبية وعصبة سببية. والعصبة السببية ما كان سببها العتق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. والعصبة تنقسم الى ثلاث اقسام: عصبة لنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. عصبة لنفسه هم الرجال الوارثون إلا الزوج ولد الأم، وعصبة لغيره هن البنات وبنات الابن، أخوات الشقيقات والأخوات لأب. أي نعم، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لها نصف ما له، وذلك لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات، لحديث ابن مسعود وما بقي في الأخوة. بعد كده يا أخوانا الحجب والحرمان. الحجب والحرمان، بارك الله فيك. الحجب لغة هو المنع. الحجب لغة هو الايه؟ المنع. والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه لوجود شخص اخر. مثلا لو واحد مات وليه 10 اخوة رجاله و10 اخوة بنات، وليه اب وام، الام تاخد كام؟ السدس. طب ليه؟ لوجود جمع من الإخوة، لوجود إيه؟ جمع من الإخوة. طب عرف لديه. طيب، الإخوة والأخوات يأخذوا إيه؟ مش حاجة يحجبوا حد حرمان، حد إيه؟ والباقي كله لمين؟ للأب. الباقي لمين يا أخوات؟ للأب، كل الباقي للأب، ويحجب الإخوة من الذكور والإناث حجب حرمان. طيب، طيب بارك الله فيك، ده المثال. والحرمان المقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. أقسام الحجب. الحجب يا أخوانا ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب إيه؟ حرمان. وحجب إيه؟ نقصان. حجب حرمان وحجب إيه؟ نقصان. طيب، حجب النقصان يعني مثلا الزوج، لو الزوج لو مراته ماتت وما عندهاش عيال ياخد قد ايه؟ النصف. كلام جميل. طب لو ماتت وعنده عيال يبقى الربع، يبقى حجب من النصف الى كام؟ الى الربع. حجب ايه؟ نقصان، وليس بحجب ايه؟ كلام جميل. طب الزوجه لو جوزها مات وما فيش عيال تاخد كام؟ الربع. طيب لو في عيال تاخد كام؟ يبقى تحجب حجب ايه؟ نقصان وليس حرمان، من الربع الى الايه؟ الى الثمن. كلام جميل. طب الأم لو مات ولدها، السؤال السؤال متى ترث الأم الثلث يا أستاذ؟ طيب قول يا أستاذ، اسمع يا أستاذ تفضل. جميل، هذا جواب مبارك. أيضا قال الأخ ترث الأم الثلث إذا لم يوجد جمع من الإخوة ولم يوجد فرع وارث. هو الفرع إيه؟ وارث. ده كلام جميل. طيب وإذا وجد أحدهما ورثت إيه؟ الثلث. فإذا مات ولد من أولادها وكان في جمع من الإخوة ترث كام؟ الثلث. يبقى حجبت من الثلث إلى الإيه؟ إلى الثلث. حق بإيه؟ نقصان، وليس حق بإيه؟ حرمان. كلام جميل. طيب وكذلك الأب يا أخوان، وكذلك إيه؟ الأب. الأب إيه؟ لو في أولاد اللي مات يرث الثلث، ولو ما فيش أولاد هيرث الباقي. الباقي يعني إيه؟ يعني الأم الثمن والأم السدس والزوجة الثمن والأولاد الذكر مصلحون للأنثيين وأيضا الأب السدس. الأب إيه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قد في جماعة لا يحجبون بحال، لا يحجبون بإيه؟ لا حد بحرمان، لا يحجبون أبدا، لا يحجبون حجب حرمان، وإنما يحجبون حجب إيه؟ لا يحجبون حجب حرمان، ولكن يحجبون حجب نقصان. يحجبون حجب حرمان لا، يحجبون حجب نقصان، ولا يحجبون حجب إيه؟ حرمان. اللي هم الأبوان. الأبوان اللي هم مين؟ الأبوان مين؟ الأب والأم. والزوجان اللي هم مين؟ والولدان. الولدان اللي هم مين؟ الابن والبنت. يبقى الأبوان الأب والأم، والزوجان الزوج والزوج، والولدان الولد والبنت. لا يحجبون حجب حرمان أبدا، ولكن يحجبون حجب إيه؟ نقصة. ولكن يحجبون حجب إيه؟ نقصة. طيب ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. وحجب الحرمان قائم على أساسين: أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن. يعني بارك الله فيك، ابن الابن يعني إذا مات رجل وليه أولاد وأحفاد، أولاد أولاده، أولاد أولاده يرثهم؟ لا، أبناؤه يحجبونهم. وهذا معنى الفتوى في مصر: أبناء الأبناء يرثون بما يسمى بالوصية الواجبة شريطة ألا يزيد عن إيه؟ عن الثلث. لكن افرض ما أعطوهمش يأتمون؟ ما يأتمون، لأن الأصل في المسألة ألا يأخذون، لكن المحاكم عندنا في مصر على أن يأخذون ما كان أبوهم سيأخذه شريطة ألا يزيد عن الثلث. يعني افرض رجل مات وليه ولدين، واحد فيهم مات في حياته، هل اولاده اولاد الابن ياخذون نص؟ لا، ياخذون الثلث فما دون او لا ياخذون. ماشي. طيب فانه لا يرث مع وجود الابن سوى اولاد الام. لا يرث مع وجود الابن سوى اولاد من الام، اللي هو اخوه لامه هياخذ الثلث، والبنت تاخذ كالولد، ولو كان اكثر من اثنين يشتركوا في الثلث. اي نعم. طيب ايوه، فانهم يرثون معها مع انهم عند الميت بها، ويقدم الاقرب على الابعد، فالابن يحجب ابن اخيه. الابن يحجب ايه؟ ابن اخيه. فان تساووا في الدرجه يرجح بقوه القرابه، كالاخ الشقيق يحجب الاخ لاب. اي نعم. يعني لو واحد مات وليه اخوه اشقاء واخوه من اب، ايوه الاخوه الاشقاء هم اللي يرثون ويحسبون الاخوه ليه؟ يا رب. وفي هذا القدر كفايه، حتى اسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم ان شاء الله تعالى، نعيش مع كتاب الحدود. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.